بل نقول لا، فعل الرسول هنا للحاجة. نعم. أي لا، هذه الساعة لأنها عادة لا تلبس إلا واحد، ما في أحد يلبس ساعتين. نعم، لا ما في كالخاتم، هل نقول إذا لبست خاتم لا تلبس خاتمين؟ هذا شيء جرف بالعادة. ها يعني هل يضع في اليمنى أو اليسرى؟ هذه لا أرى فيها شيء، يعني بمعنى أنه إن وضع في اليمنى فذاك وإن وضع في اليسرى فذاك، لأن الرسول كان يتختم باليسار ويتختم في اليمنى، فهذه أقرب هذا الخاتم. لكن أيما أيسر، أن تكون باليمين أو باليسار؟ نعم، غالب الساعات باليسار وبعض الساعات كل واحد، لكن اختار كثير من الناس أن تكون باليسار لأن اليمين محل العمل والحركة، وبعض الساعات يتأثر بالحركة. نعم. ولا يشترط أن يكون طالبين عمل السلف رحمه الله بذلك، وظاهر الحديث قول صلى الله عليه وسلم فضل حب لا ضيقه أن الإنسان يتعبد ذلك، وإلا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم محكمة. نعم. وإن تضطروه كل أداء يعني مبالغة في هذا الأمر. إيه، لكن ليس معناه أنه إذا إذا إذا كنا مثلا في طريق واسع، نعم، أذهب إليه وأرص على الكتاب، هذا قطعا لا يبقى ولا يمكن ان ياتي به الشر. لكن معنى اذا كان الان بين امرين، يا اما اننا احنا نضطر الى الضيق ولا هم يضطروا، فايهما يتبع؟ هذا معروف ان الرسول في عمل اليهود في عزم هذا، يعني ما كان الرسول ولا اصحابه ولا سواء في بعد الفتوحات او قبل الفتوحات إنهم يفعلون هكذا، إذا رأوا يهوديا أو نصرانيا في على السوق ذهب يركض، نعم، ورصوا على الجار. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول إن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأسلمنا أو ردوها، هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية؟ بمعنى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا مثل، وإن زدت وبركاته هذا أحسن. هل مثل ذلك الهيئة الفعلية بمعنى أنك تسلم عليه السلام واضح جهوري ثم يرد عليك بأنك؟ نعم، الظاهر نعم. نعم، أو مثلا يكون ببشاشة ترد عليه بعبوس. نعم، إلا في حال واحد، إذا أردت أن تفعل ذلك من باب التعزير لكونه أسألتك، أنت واقف واحد تتحدثون حديث قد يكون سرا، ثم يجي واحد يسلم عليك يقطعك على الحديث، أو مشغول مع آخر تحدثه ثم يأتي إنسان يقطع الحديث، هذا ربما نقول ما في بأس أنك لا تسلم عليه بحرارة، لأنك لو سلمت عليه بحرارة كان يقول وشلونك، كيف العيال، وشلونك بالسفر قبل سنتين، وشلونك بالسفر اللي قبل سنة، وهكذا. فلكل مقام مقال، من الظاهر أن يأثم إذا لم يأتي بمثلها وأحسن فهو آثم وخالف. لا، نعم، اي نعم يجوز، لان العله التي قال يا تناجى اثنان دون الثالث او دون الاخر من اجل ان ذلك يحزنه تدل على انه اذا كان باذنه فلا باس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا اتكلم مع فلان قليلا. نعم، الاصل انه إذا كان هناك فتنة، والغالب أن يكون فتنة لا سيما الشافة مع الشافة، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها أو تعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إليه بالبيت وهو إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا بأس، يعني هذا